السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، آمين. وقد تتساءلون لما خصصنا هذه الليلة بالذات ندرس فيها السنة، والجواب تكرر وأصبح معلوما لدى المؤمنين والمؤمنات الملازمين لهذه الحلقة. عرفوا أننا مأمورون والله بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، فاخترنا دراسة الحديث لهذه الليلة حتى نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، ولا نكتفي بهذا بل نصلي عليه الليلة وغدا أدنى ما نطالب به 300 مرة. واسمعوا، بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوما وقطع الخطبة وقال آمين وواصل خطبته، فسألوه لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أتاني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. أذل الله إنسانا يذكر نبي الله بين يديه ولم يصل عليه؟ ودعوة الرسول مقبولة مجابة. هل فهمتم هذه؟ إذا ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه العلم محمد أو أحمد، أو بالصفة النبوية أو الرسالة، قولوا صلى الله عليه وسلم ولكم 10 حسنات. وانتهينا ونحن في باب المناقب، انتهينا إلى قول الإمام البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع، أي أبو ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يلازمه، سمعه يقول ليس من رجل ولا امرأة، ولم تذكر المرأة لما علمتم. فالله يذكر الرجال ولم يذكر النساء، وهن مطالبات بما يأمر الله به أو ينهى عنه، ولكن لمقام النساء وشرفهن ما يذكرن في المجالس وعلى ألسنة الفحول، ولأن الفحول أيضا يأبون أن تذكر نساءهم بين يدي الرجال. فهمتم هذه؟ إذن من الليلة لا تختلط امرأة برجل، افصل النساء عن الرجال في كل دوائر الحكومة، في كل ميادين العمل، وهذا هو الطريق. فقال فداه أبي وأمي ليس من رجل أو امرأة، ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله. ما من رجل أو امرأة ادعى لغير أبيه، وقال أبي عمران وأبوه سلمان، وهو يعلمه إلا كفر بالله. ما فوق هذا من نهي أعظم من هذا؟ يعرف أن أباه إبراهيم، وتحمله الأطماع أو الشهوات أو الأهواء أو الأغراض السافلة، وينتسب إلى شخص آخر، فقد كفر بالله. أولا كفر نعمة الله، ثانيا كذب على الله وعلى عباده لما يقول هذا أبي والله ما جعله أباه، كذب عليه ولا لا؟ فهي من أكبر الكبائر، إن تاب تاب الله عليه، وإن كان مستحل لذلك على علم فقد كفر، وإن كان جاهل ولم يعلم فالكفر هنا لا يخرجه من الملة، وإنما كفر دون كفر، أي أعظم ذنب من الذنوب. والآن في العالم الإسلامي الهابط، اللهم عد به إلى علياء السماء، شاع وانتشر بينهم الزنا وجريمة الفاحشة، وأعدوا مشافي ومستشفيات لذلك، ودور اللقطاء، ويأتي الرجل وهو ما عنده ولد، مرت لا تلد، ويأخذ ولد ويقول هذا ابني، ويقول إبراهيم بن عثمان، ويصبح الولد ينتسب إلى غير أبيه ويقول أبي فلان، وهلكا معا، إلا إذا الطفل كبر وفهم وقالوا هذا ليس بأبيك فتبرأ من أبوته وقال هذا أخي نجا. والرجل أيضا إذا ندم وتاب الله عليه ونزع هذا وقال هذا أخي في الإسلام نجا من الفتنة. والله يقول ادعوهم لآبائهم، هو ادعوهم لآبائهم هو هو أقسط عند الله، أعدل. قل أخي في الإسلام، أما أن تقول ابني وهو يقول ولدي وتكذباني على الله والبشرية والملائكة لا يصح أبدا. إن شاء الله تبلغون هذه أو ما زلنا نتحدث بها في البيوت والأسواق تنتشر. لا يحل أبدا لأن تأخذ ولدا من مستشفيات اللقطاء أو مراكزها وتقول هذا ابني، يجوز أن تأخذه من أجل أن تربيه على الإسلام ليعبد الله عز وجل فتؤجر طول حياتك من حسناته وتربيه بالفعل، تعلمه وتعرفه بربي وكيف يعبده وتهذبه وتقول هذا أخي في الإسلام وهو والله أخوك في الإسلام، إذ المؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم. قال ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. أيضا يقول أنا تميمي، تبهتم، أنا عدناني، أنا قحطاني، أنا ماذا أنصاري، وهو يعلم أنه ليس من هذه القبيلة ويتعمد ذلك فجريمته كبيرة. ويكفي فيها أن الرسول قال فليتبوأ مقعده من النار، لأنها كذبة دائمة، لو كذب مرة وتاب من انتهى، كذبة متصلة إلى يوم القيامة، هذا فلان من بني فلان وليس منهم، فليتبوأ مقعده من النار. هذا شعارنا نحن أتباع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، أننا نعيش على الصدق في القول والعمل. أما الادعاءات والأباطيل والترهات والأكاذيب ليست من صفات أتباع النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، هي من صفات أهل الجاهلية والشرك والكفر والعياذ بالله. فانظر إلى حبيبكم صلى الله عليه وسلم كيف يحذر بشدة فليتبوأ مقعده من جهنم إلا أن يلطف الله به أو يغفر له أو يتوب عليه ويتوب. إذن شعارنا ما هو؟ الصدق، كذا ولا لا؟ يا شيخ لو تسمعنا وتعرف عنا في بيعنا وشرائنا وإيجارنا وصحبتنا وخطبتنا ونكاحنا ومجالسنا، تقول كأننا ما نحن بالمسلمين. إبراهيم الخليل وهو إمام الموحدين كذب 3 مرات في عمر دام 120 سنة، وكذب والله من أجل الله، وخاف كيف يخاطب الله ويقول يا ربي اقضي بين عبادك، وهو قد أذنب هذا الذنب 3 كذبات كذبها. كم كذبنا نحن؟ هيا نغسل الماضي ونمسحه من الليلة، والله لن نكذب حتى نلقى ربنا. من مانا؟ فإذا طهر المجتمع من الكذب تجلت في حقائق الرحمة والتعاون المودة بشيء غريب. وقال الشيخ حدثنا علي بن عباء بن عياش قال حدثنا جرير قال حدثني عبد الواحد ابن عبد الله النظري قال سمعت واثل بن الأسقع يقول، هذا صحابي، سمعت واثلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء إن من أعظم الفراء، والفراء جمع فرية وهي الكذبة التي تدفع إلى البهتان، إن من أعظم الفراء أي الكذب العظيم أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه. قل أنا ابن عثمان وأبوه صالح. أن ينتسب نعم. إن من أعظم الفراء أي الكذب والبهتان أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. والمرأة كذلك وإلا خديجة وإلا زينب تقول أنا بنت صالح وأبوها عثمان. لا فرق بين الرجل والمرأة أبدا. قال أو يري عينه ما لم تر. أو يري يقول رأيت بعيني أراها ما لم تر. هذا الذي يكذب على الناس يقول رأيت البارحة رؤيا هي كذا وكذا وهو ما رأى. يريد أن يحقق مصلحة من مصالحه أو على الأقل أن يكون مشهورا بين أهله أنه من الصالحين أو يريد أن يحقق هدفا من أهدافه. وإلى لما يكذب ويقول رأيت كذا وكذا البارحة يري عينه ما لم ترى. أتدون لما عظمت هذه الفرية؟ لأن الذي يرى الرؤيا الملك هو الذي يعرضها عليه فهو كاذب على الملك. والله الذي أمر الملك أن يعرضها فهو كاذب على الله. كذب على الله وكذب على الملائكة وكذب على المؤمنين تضاعفت وإلى لا. وكم وكم يقول رأيت رسول الله فعل كذا وكذا رأيت إبراهيم رأيت. وخاصة فترة مضت عندما هبطنا أول مرة المنام اتخذوا لأنفسهم مناصب عالية عبدهم إخوانهم قبلوا أرجلهم ورؤوسهم من أجل هذه الادعاءات. ذكرنا غير ما مر كان أحدهم يقول شم رائحة النبي صلى الله عليه وسلم من يده صافحني البارحة. أعظم من هذا صلوا على أبي القاسم. عرف ما يقع ولا لا؟ عرف المجتمع كيف يهبط. حذر انتبهوا أن تري عينك ما لم ترى. أو يقول على الله أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذه الثالثة. الأولى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. الثانية ما هي؟ أن يري عينه ما لم ترى. والثالثة أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول كذا وكذا أمر الرسول بكذا وكذا كذبا. الكذب على رسول ذنب عظيم ولا لا؟ ما سبب عظم ذنبه؟ لأن قولك فعل رسول قال رسول معناه أنك شرعت ويصبح الناس يعملون بما قلت لهم فهم إذن يعملون بما لم يشرع الله. فأنت ادعيت الكذب على الله ورسوله والكذب على عباد الله فيعبدون أو يعتقدون ما لم يشرعه الله عز وجل. فهي هذه عظيمة كالذي يدعي الربوبية أو النبوة ويقول الناس افعلوا وتركوا. هذه الثلاثة ما هي؟ الأولى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. الثانية أن يري عينه ما لم يرى رأيت البارحة كذا وكذا وكذب عرفتم. والثالثة ما هي؟ أن يقول على الرسول فقد قال من كذب علي متعمدا فليلج النار فليتبوأ مقعده من النار. لأنك لما تكذب على الرسول؟ تريد أن تشرع للناس ما لم يشرع الله تعالى لهم في أمر أو نهي أو غير ذلك. إن شاء الله هذه الثلاثة لن تطلع أنوارها بيننا ولا نور لها، لا ندعي إلى غير آبائنا وأمهاتنا ولا نكذب على إخواننا بأننا رأينا في المنام وما رأينا، ولا نقول على رسولنا قال أو أمر أو فعل وهو ما أمر ولا قال ولا فعل. ما يلزم هذا الصدق. وقال الشيخ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول. أتدون من ابن عباس هذا؟ هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قال في ليلة من الليالي لأرمقن الليل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كهذا الغلام. قف. وهو صغير في السابعة من عمره والثامنة قال لأرقمن الليل أي لأطلعن على صلاة الرسول في الليل كم يصلي في التهجد. وبالفعل لما نام رسول الله ونامت خالته أخت أم ميمونة أمنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الليلة ليلة خالته قال الليلة أهمق رسوله والله كيف يصلي. وبالفعل توسد عرض الوسادة، الرسول هنا وميمون هنا وجاء في عرض الوسادة طاف ونام، وأخبر كيف قام رسول في آخر الليل وتوضى من قربة أو شن معلق وفعله ومثله. قام الرسول يصلي جهو عن يساره فأداره الرسول عن يمينه وأخذ يفتل أذنه لأنه في الظلام حتى يؤنسه، ثم دعا له قال اللهم علمه التأويل وفقه في الدين ففاز بها. وهو يقول كنت آتي إلى دار الصحابي كأبي بكر عمر وعثمان فأجد أحدهما نائما وأنا أريد أن أسأل وأتعلم، فأستحي أن أقرع الباب وأنوقظه فأنام على عتبة الباب فتأتي الرياح فتذوي الغبار عني رضي الله عنه. هذا عبد الله بن عباس ومسجده يوجد في الطائف إلى اليوم. ماذا قال؟ قال يقول قادم وفد عبد القيس، قادم وفد عبد القيس، قال قادم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عدنانيون، فقالوا يا رسول الله إنا من هذا الحي من ربيعة، إنا من هذا الحي من ربيعة، وربيعة ذات شرف عدنانيون كلهم من مضر ربيعة، قد حالت بيننا وبينك كفار مضر. هذا الوفد الذي وفد أكثر من أربعة رجال حوالي تسع رجال جاءوا يطلبون دين الله، فقالوا معتذرين للنبي صلى الله عليه وسلم بقولهم قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ما نستطيع أن ناتي في أي وقت يمنعوننا في بداية الإسلام وبداية نوره. قال فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، ما نستطيع أن نصل إليك ونتخطى تلك القبائل الكافرة إلا في الشهر الحرام، لأنها عادة عند العرب، إذا دخل الشهر الحرام وقفت الحرب، لا تلصص لا إجرام لا حرب أبدا، والأشهر الحرم القعدة والحجة ومحرم متتالية، ورجب الأصب منفرد، إلا بعض رؤسائهم يضطر إلى أن يقاتل مثلا في محرم يقدم صفر ويؤخر محرم حتى يتمكن من قتال بني فلان. والله قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال إنما النسيء زيادة في الكفر، من نسي ذاك الشهر احتاج إلى القتال في مثلا في القعدة يؤخرون القعدة هذا المحرم ويبيحون القتال فيه بالاسم. والشاهد عندنا قالوا ما نستطيع أن نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، لأن الكفار المشركين من بلادنا إلى المدينة ما يسمحون لنا بالإتيان، هذا اعتذار وهو واقع. قالوا فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. هذه الروح الآن موجودة، ما في إلا 1 في الألف أو في المليون من المسلمين اليوم يسمع موعظة نصيحة كلمة في مسجد في أي في إذاعة ويبلغها أبدا، أو أنا غالط في هذا؟ ما. أما إذا سمعنا الأباطيل والأكاذيب والترهات، قالت إذاعة لندن كلا هذا يشيع في الليلة الواحدة، ما السبب في هذا؟ هبطنا، كنا أئمة الدنيا وسادة البشرية وقادة الإنسانية ننقذها من النار والخلود فيها، فهبطنا فأصبحنا لا نقدر على شيء. وفد اخترق السدود والحدود وجاء ليسأل رسول ويطلب منه علمنا شيئا نعمل به يا رسول الله. في بلادنا بين إخواننا قال فلو أمرتنا بأمر، ما قالوا مرنا يأمرون رسول الله أدب، لو أمرتنا، عرفتم الآداب بيننا، ما قالوا مرنا يا رسول الله أو كلفنا بكذا، قالوا لو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. وأجاب الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا آمركم بأربعة، 4 خصال، وأنهاكم عن 4، إيجاز اختصار، لأنها رسالة يبلغونها ما فيها تشعب ولا امتدادات ولا ظلال واسعة محدودة، أسهل للحفظ وللتطبيق والعمل. آمركم بأربع وأنهاكم عن 4، آمركم بالإيمان بالله، الإيمان بالله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه. معشر المستمعين، ما الفرق بين الرب والإله؟ بلغنا أن عالما بالهند يعرف الفرق بين ربي والإله، فما رأيكم نسافر إليه أو ما هناك حاجة إلى هذا؟ أنت علمت، نحن نضرب المثل، فهم ولا لا؟ أنا أقول للمستمعين والمستمعات حفظهم الله ووقاهم المكروهات، الذي ما فهم الفرق بين ربي والإله لماذا يسكت ويذهب إلى بيته وكأن شيء ما وقع؟ كان المفروض ما يتحرك من المكان حتى يعلم، ويقول يا شيخ والله لا نسمع حتى تعلمنا الفرق بينهم، أو يقول من إلى جنبه إذا فرغنا من الدرس علمني، أنا ما نعلم هذا. لما هذه الروح فقدناها؟ لأننا هبطنا. الرب معناه المالك الخالق الرازق المدبر، كل شيء مملوك لله، كل شيء خلقه الله، كل شيء دبره الله، كل شيء له. ومن هنا وجب أن يكون المعبود وحده، لأن الإله المعبود من أله شيئا عبده، ما أكثر الآلهة المعبودات بالباطل، لأنها ليست ربا ولا خالقة ولا رازقة، كيف تعبد؟ إذن فالفرق بين الرب والإله أن الإله معبود والمعبودات لا تسأل كم هي، الكواكب، النجوم، الشمس، القمر، عيسى، مريم، عبد القادر، بدوي، ملايين المعبودات، لكن معبودات بحق هي؟ أخلقت المعبودات؟ أرزقت الخلق؟ أدبرت الكون؟ بأي حق تستحق العبادة؟ إلا أن الشيطان زين للناس عبادتها فعبدوها. فإيماننا بالله معناه تصديقنا الجازم القاطع بأن الله تعالى الخالق والرازق هو الإله المعبود، لا يعبد سواه أبدا، لا يطاع غير الله في أمر ولا نهي. فمن أمرنا بأمر الله أطعناه، ومن أمرنا بأمر غير الله عصيناه ولا نؤمن به، لأننا آمنا بالله ربا وإلها. ثم قال لهم الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، ما زادوا أن محمد صلى الله عليه وسلم معلومة عندهم بالضرورة، يعرفونها. شهادة أن لا إله إلا الله تقول أنا أشهد أنه لا إله إلا الله، ما الدليل على شهادتك؟ تقول نظرت إلى الخلق والكون فما وجدت من خالق إلا واحد، وبلغني أن اسمه الله، إذن فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا يوجد من يستحق أن نركع بين يديه أو نسجد عنده أو نقدسه أو نجله أو نسبحه أو نطيعه فيما يامرنا وينهانا إلا الله. قال شهادة الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله آمن بالله ولا لا؟ كيف يشهد قبل ما يؤمن؟ أولا عرف أنه لا إله إلا الله وآمن إيمانا حقيقيا، ثم أعلنها فقال أشهد أن لا إله إلا الله بالعلم اليقيني، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كم هذه؟ قال وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم. وأن تؤدوا إلى الله، أين الله حتى يؤدوا إليه؟ دلوني. أولا هذا الخمس من الغنيمة يكون في السرقة والتلصص وإلا في الجهاد هل الجهاد يكون بدون إمام المسلمين؟ كل جماعات تعلن على الجهاد كما هم يحترقون ويتخبطون. لا بد للجهاد من إمام بايعته الأمة وقادها إلى الله بالكتاب والسنة. فإذا أراد أن يجاهد بلدا أو إقليما ليدخله في رحمة الله، حينئذ يعين القادة وحامل الرايات ويغزون ويجاهدون. فإذا غنموا يؤدوا خمس الغنيمة لله ورسوله وأربعة أخماس للمجاهدين. وفي هذا ترغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم لأولئك الأبطال ليجاهدوا، تبهتم؟ وهو دال على علمه صلى الله عليه وسلم بأنهم سوف يكونون دعاة الإسلام وهداته والمجاهدين لإنقاذ البشرية. وكذلك كان. 25 سنة فقط بلغ الإسلام من نهر السند إلى الأندلس، 25 سنة. لو تبدأ في مصنع ما ينتج في هذه الفترة ما يتحسن نتاجه، 25 سنة. قال وأن تؤدوا إلى الله، قلت لكم من هو الله؟ إلى من أنابه الله إمامنا وقائدنا، نؤدي له وأربع خماس للمجاهدين. وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم. وهل تعرفون الإسلام في هذا؟ مجاهد في معركة قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعجبه حزام، تبهتم؟ نطاق، فأخفاه وقال في نفسي هذا ما يضر، ماذا يستفيد منه المجاهدون. ثم شاء الله أن يقتل، تبهتم؟ فأخبر رسول الله أنه في النار، وتعجب أصحابه وبحثوا فوجدوه آلمه الجرح فقتل نفسه، تألم للجراحات التي أصابته ما صبر، فأدخل الحرب أو السيف في بطني ولك. سبب ذلك سرقة من الغنيمة لا تساوي شيئا. قال وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، هذه الأربع التي أمرهم بها. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، أربعة. هيا نشرح المفردات أولا. ما المراد من الدباء؟ الدباء اسم جنس لما يعرف بالقرع، ونسميه بالدباء المدنية أو القرع المدنية. وهذه نوع من الخضر عجيب، خضراء اللون، وإلا لا؟ خضر اللون، وفي داخلها شبه الصوف أو القطن، تبهتم؟ وهي من أرق أنواع الخضر، تساعد القلب مساعدة كبيرة على أداء وظيفته. وأعظم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقطها من حافة القصعة. تعرفون القصعة؟ ما عندكم، تأكلون في الصحون، وحافتها الدائرة بها، يعجبه هذا النوع من الخضار ويلتقطه لأنه رقيق بالفعل لا أرق. هذه الدب المديني، هذه إذا يابست مضى عليها شهر أو شهران مثلا، يستفرغون ما في وسطها من ذاك القطن أو الصوف والبذر، وينفضونها نفضا ويغسلونها، ثم يجعلون فيها العنب ويمضي عليها أيام يصبح خمرا يشربونها. ما في مصانع خمر كلندن وباريس، هذا في الجاهلية. فنهاهم عن الدباء لأنها آلة أو آنية لصنع الخمر، فنقطع الباب أو نقطع القضية من أولها، لا يصح استعمال الدباء، آنية من الأواني. وأما الحنتم فهي الجرار الخضراء، تعرفون الجرار أبو عبد العزيز، والجمع جرار، وخضر مصبوغة بمادة، هذه كذلك اعتادوا وضع التمر فيها أو العنب لتحويل إلى خمر لذيذة. نهاهم عن الحنتم. ثالثا التنقير أو النقير. النقير جذع النخلة أو الخشبة يحفر، تبهت ولا لا، ويوضع فيه العنب وإلى الرطب وإلى كذا، ويخمر فيه. هذا النقي من النقر، منقوع الخشبة ويصنع فيها، ما عندهم حديد. والمزفت المطلي بالزفت أو القار المقير المزفت، العناء إذا زفت ما يخرج منه البلل وإلا ما يرشح وإلا لا، وهذا إذا وضع فيه العنب أو التمر على الفور يتخمر ويصبح خمرا. إذن الخمر حرام، وهؤلاء ما بلغهم تحريمها، ما زالوا ما عرفوا. إذن فأطلق هذا الحكم حتى تنتهي أواني الخمر بين المسلمين، فإذا انكسرت الأواني ولم تستعمل كيف يوجدون الخمر؟ يخمرون في الطين؟ ما هو معقول، حل عجيب ولا لا؟ عجيب. ولما عرف المسلمون وانتشر العلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن بعد ذلك في استعمال هذه الأواني لغير ما قول للخمر، انتهى الخمر. تعرفون لما نزلت آية المائدة، لما نزلت آية المائدة وختامها فهل أنتم منتهون، هذه أعظم من انتهوا، فهل أنتم منتهون وإلا لا، تنزل العقوبة. قال عمر بأعلى صوت: انتهينا يا ربنا، والله لقد جرت أزقة المدينة الضيقة بالخمر. تعرفون أنتم صغار الشوارع الضيقة عشناها، متر الطريق فقط، والأمطار تمشي كل من عنده برميل وإلا شن وإلا قربة أو جرار يفرقها من العتبة، ماذا يصنع؟ فجارت الأزقة بالخمر. هكذا أطاع الأولون ربهم وامتثلوا أوامر نبيهم، لا يترددون أبدا. ومن اللطائف، الآن أستثني هذه المملكة فيما أعلم، أن بلاد العالم الإسلامي يصنع فيها الخمر، أليس كذلك؟ هل يجوز هذا؟ الذين يصنعونه يهود ونصارى لا مسلمون، يدعون الإسلام ويصنعون الخمر. أسكت يا شيخ، في هذه المدينة عثروا على مجرمين غير ما مر يصنعونها في بيوتهم، ما السر في هذا؟ دعوة الإيمان دعوة باطلة، اسم بلا مسمى. لا تلومنا، ما عرفنا الإيمان ما هو، ما جالسنا العلماء ولا زاحمناهم بركبنا حتى نعلم ونعرف، ورثنا كلمة مؤمن ومسلم. من هذه المظاهر استغل هؤلاء الهابطون ما يعرف ب لا بالبيرة. تعرفون البيرة وإلا لا؟ البيرة. فأصبحوا يستوردونها على أنها شراب لذيذ، انتبهتم؟ وقال لهم بعض أطبائهم هذه خالية من الكحول، انتبهتم؟ واستطاعوا أن يقنعوا المفتي أطال الله عمره، وقال ما دامت لا تسكر وليس فيها مادة مسكرة لا بأس. ولماذا التجار الفحول أخذوا هذه الفتنة وطلبوها؟ لأنهم يريدون إذا استوردوا كذا 20 برميل وإلا يدخلون برميل من الويسكو، لأن المطارات الموانئ الحدود مفتشة، منين يدخلوها؟ إذن البيرة حلال، 20 برميل اجعل برميل الويسكي، فهمتم؟ فصحنا والحمد لله، وقلنا لا يحل استيرادها ولا شربها، لأن هذا الاسم معلوم عالميا أنه خمر، فيأتي الزوار والحجاج إلى ديار القرآن يجدون البيرة تباع، يقولون الخمر تباع في المدينة ومكة، فهل نرضى بهذه السبة؟ ما هي سبة فقط، هم إذن يصنعونها ويشربونها، لما المدينة فيها البيرة؟ فهمتم هذه ولا لا؟ وبكينا، ونهضت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصادرتها وقامت بها في البحر، وسكتنا وطيبنا. فجأة بعد 10 سنين تظهر من جديد، لأن وراءها عباد الدينار والدرهم. عرفتم؟ لما ننهى عن هذا الرسول؟ نهى عن الدباء والحنتم والجرار، ونهى عن المنقى والمقيا ولا لا؟ خشية أن تخمر فيها الخمر، فكيف ونحن نعرف أنها؟ ومع هذا فيه أطباء قالوا والله فيها مادة مسكرة وإن كانت قليلة. على كل المعاشر المستمعين والمستمعات يجب أن نسلم حقيقة لا بالادعاء، نسلم قلوبنا ووجوهنا لربنا، والطريق الحق أن نجتمع على كتاب الله وهدي رسول الله وكل ليلة وطول الحياة حتى تنتهي ظلمات الجهل ووسوس الشرك والباطل والكفر والعياذ بالله. والله نسأل أن يتوب علينا وعلى كل المؤمنين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأكثر من الصلاة على نبينا.